وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تحدثت في اللقاء الماضي مع حضراتكم وقلت لكم إن الدعاء الذي يراد أن يقبل ينبغي أن يقوم على أسس، وينبغي كذلك للداعي نفسه أن يكون متجنبا لأمور معينة، لأنه إن وقع فيها فإن ذلك يحول بينه وبين أن تجاب دعوته. فقلنا إن أسس الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذان أساسان، ثم وادعوه خوفا وطمعا. هذه أسس أربعة ينبغي أن نلتفت إليها في دعائنا. وإذا أردنا أن يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءنا فينبغي أن نتجنب الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبغض الله سبحانه وتعالى امرئا ثم هو يقبل دعاءه. فمعنى أن الله لا يحبه معناها أنه لا يقبل له دعاء بأي حال من الأحوال. وكذلك ينبغي أن نتجنب أن نكون من المفسدين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إذ أن المفسد بعيد من رحمة الله وإجابة الدعاء قرب من رحمة الله، فالمفسد لا يجاب له دعوة بأي حال من الأحوال. ولذلك قلنا إن الشرائع جل مقاصدها وكل مقاصدها والكتب السماوية ما نزلت إلا لأجل الإصلاح فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالنفس وفيما يتعلق بالمال وفيما يتعلق بالعقل وفيما يتعلق بالنسب، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا. قلت لكم قد أعجبني كلمة قالها بعض السلف وهو يتحدث عن الخوف والطمع، والذي سنتعرض لبيان معنيهما. يقول إن الخوف والطمع بالنسبة للإنسان كالجناحين بالنسبة للطائر. قلت في نهاية اللقاء الماضي إن الجناحين للطائر يبلغا السماء، الخوف والطمع جناحان لك، فما الذي تبلغه بهذين الجناحين؟ يقول هذا السلفي الصالح: إن الخوف والطمع كالجناحين للإنسان يبلغ بهما الاستقامة. يبلغ بهما إيه؟ الاستقامة. يعني لا يمكن أن يتحقق لك أن تكون مستقيما على الصراط المستقيم وأن تكون ملتزما في خط ثابت مع الله إلا إذا عشت بين خوف وطمع، بين خوف وطمع. فلئن فعلت أصبحت مستقيما ملتزما في أقوالك وفي أفعالك. يقول هذا السلفي: ولئن غلبت أحدهما وتركت الآخر هلكت. هلكت بمعنى إن من الخطأ الفادح ومن الخطأ الشائع أن تأخذ أحد الطرفين وتترك الآخر، فيغلب عندك الخوف فتكون خائفا على الإطلاق، ليس عندك بصيص أمل، النتيجة ستهلك. أو أن تغلب الطمع فتعيش طامعا بلا خوف، والنتيجة ستكون منحرفا. هذا شيء حدث من ذي قبل وهو يحدث في أيامنا هذه. أنت ترى أن القرآن الكريم حينما يخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى إذا ما ذكر لنا ما يخوفنا فإنه يذكر لنا ما يرغبنا عقبه مباشرة. فدائما القرآن الكريم يجمع بين ما يرغبك وبين ما يرهبك، وأنت لا تستقيم إلا بكلا الأمرين، إلا بكلا الأمرين. فلئن اكتفيت بأحدهما عن الآخر النتيجة مهلكة، النتيجة مهلكة. مهلكة ليه؟ أنت إذا ما أخذت من الدين جانب الخوف وعشت به في حياتك دون أمل ودون طمع، فتصل إلى حاجة من اثنين: إلى طريق أسود قاتم، أو إلى جنون وخلل عقلي. البعض اللي يصاب بضربة عقلية زي بتشوف المجاذيب والمخابيل، واللي بتشوفهم يقول لك ده تدين عقله ضرب فأصبح مجذوبا، أو إلى جنون وخلل عقلي. البعض اللي يصاب بضربة عقلية زي بتشوف المجاذيب والمخابيل، واللي بتشوفهم يقول لك ده تدين عقله ضرب فأصبح مجذوبا. عمر ما كان التدين يسوق إلى الجنون، وإنما الذي يسوق إلى الجنون الخلل في التدين. هؤلاء عندهم خلل، ظلوا يتحدثون عن النار وعما فيها والعذاب وكذا وكذا وكذا، وتركوا الأمل كلية، فظلوا بين صراخ وفزع وأرق حتى أصابهم الجنون. فمن الممكن أن تكون كذلك. كذلك من الممكن أن تكون ذا عقل ولكنه متشدد، بمعنى أنك الدنيا سوداء في عينيك وتسودها للناس، وتسودها للناس. ولذلك أنا قلت لما تأتي في قضية واحدة وهي قضية الزنا، ستجد في هذه القضية حديثين: حديث يجعلك في خوف، وحديث يجعلك في طمع. الحديث الذي يجعلك في خوف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا الحديث يخوفك أنك إن وقعت في الزنا انتفى عنك الإيمان، أليس هذا بالتخويف؟ يأتي حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو ذر يقول: وإن زنى وإن سرق. النبي يقول: وإن زنى وإن سرق. هذا الحديث يطمعك، أليس كذلك؟ تعالى واكتفي بأحد الشقين، ما تبصش للثالث. إن معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، إذا معنى أنه لئن زنى فإن الزنا لا يخرجه من لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ كده الحديث واضح أهو، خلاص. لكن غض الطرف عنه، وانسك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إيه اللي هيحصل؟ هتكون منزلة فلا إيمان له، ومن لا إيمان له فقد كفر. وده اللي عمله الخوارج، قالوا الزنا كبيرة مرتكبها كافر بنص الحديث، خارج من الملة بنص الحديث. يبقى كونه غلبها هنا جانب الخوف هلك ولا ما هلكش؟ هلك. كفر بعضا من احاد الامة الذين قد يقع في مثل هذا الذنب، أليس كذلك؟ يبقى ده هلك. واحد تاني دي شاب حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونجد في حديث ان من زنى وسرق بدل بيقول لا اله الا الله الا هيحصل دخل الجنة، يوم يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ طب ما حلو اهو يزني انا واسرق يعمل اللي انت عايزه تقول له اسرق، خد قدام الحديث قال لك ايه؟ فروح يزني كل يوم مع واحده واسرق كل يوم واحد والنتيجه نفسها. هذان طيران نشأ من ذي قبل فيما مضى ونشأ الآن، ونشأ الآن جماعات تطلع منها جماعة، يعني كنا واحنا جوه كانوا يسموها سوبر التكفير، والله يسموها كده سوبر التكفير، يعني طلعت ناس تكفر الأمة، هم طلعوا بقى يكفروا كمان اللي بيكفروا الأمة، مش الأمة بس، والله بيكفروا اللي بيكفروا الأمة، فكانوا يسموهم تكفير أو سوبر التكفير، واخد بالك؟ ودي ناس انا شفتها وسمعتها تحدثت معها، يعني لم يحكى لي عنها عشان تقول لي سمع، لا والله عايشت هؤلاء وسمعت هؤلاء. وصلوا الى هذا الذي وصلوا اليه نتيجه انهم غلبوا جانب الايه؟ الخوف، الجانب اللي فيه الترهيب، خدوه وسابوا كل ما فيه ترهيب، خلاص. يبقى كل بلا ايمان كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر. الدولة بقى حلوة فوعد فيش شرع الله ما فيش كذا فيش كذا فيش كذا فيش كذا، فتقول لك الله تطلع بقى تقعد تقولوا لنا كل حاجة حرام، الغنى حرام والرأس الفن الرفيع الحلو ده اللي بتتعرى وتقعد تحزك عشان تمسكوا حرام، دي بتشقى عشانكم، يا حرام ايه يا راجل، المايوه حرام ليه يا اخي سبحان الله، ما العوم ازاي، كل الخامرة اللي تجيب سياحة والعوم حرام، ايه كل حاجة هتقول لنا حرام، لا لا لا لا لا لا لا ده كلام فاضي، انت اعمل اللي انت عايزه وما تقعدش تقول لي بقى حرام وحلال وتقطعني يا راجل وتبقى متذنب. قال له امال ايه المطلوب؟ قال له اهم حاجة قلبك، ازاي قلبك؟ تقول له حلو، يقول لك بس اعمل اللي انت عايزه بس خلاص في الاسلام كده، يلا يا اخي يلا يا اخي يلا ها. فبقينا بين هذين الطحونتين، طحونه عماله تكفر وتودي الناس شمال، وطحونه عماله تدعو الناس الى ها للانحراف. وطبعا احنا لابد ان نقف لهؤلاء ولهؤلاء بالمرصاد بالمرصاد، لا هذا التيار المتشدد نرضى عنه ولا السياسة القائمة بنار معنا، لأن السياسة تدعو إلى الانحلال والتحلل، إلى الانحلال والتحلل، هذه كارثة. ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة إيه؟ إن الإسلام زي ما قلت فيه الجانبان، ما يخوف وما يطمع، ما يرغب وما يرهب، فلو أنك ألزمت نفسك لاثنتين هتصل الى الاستقامة، خلاص اكتفيت بواحدة منهما هتصل الى التهلكة التهلكة. ولذلك احفظ العبارة دي ولا تنساها، ان الخوف والطمع جناحان يصلان بك الى الاستقامة، تكتفي باحدهما اللي يحصل تهلك تهلك تهلك، هذه مسألة ما في شك فيها. تعال بقى خد الاثنين مع بعض، لو نظرت لحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما قبل ما تقول كفر نقول لك استنى، ان النبي يقول من لا اله الا الله يخش الجنه وان لا، يبقى زنا دي ما كفرتوش، الأزالة دي إيه؟ ما تستغلقنيش التوبة زي بصوت الخوارج، لا ده هو لقي الله وهو زالي وهيخش الجنة برضه. بس افهم، بس افهم يا ابني، لا إله إلا الله، واحفظوا الكلمتين دول، لا إله إلا الله تعصمك من الخلود في النار، ولكنها لا تعصمك من الدخول أصلا، ولكنها ايه؟ يبقى تعصمك من ايه؟ من الخلود في النار. ما فيش واحد بيقول لا اله الا الله حتى وان زنى وان سرق، هيخلد في النار، خاتمته لازم تكون ايه؟ دخل الجنة، ولكنها لا تعصمك من الدخول اصلا في النار. في معنى كلامي ده انك لما هتيجي زواني، لما هتيجي سارق ولم تتب هتخش النار، عشان تصفي ما عليك، مش كده ولا ايه؟ ثم يخرجك الله بفضله ورحمته من النار، ويجعل خاتمتك الجنة. يبقى اللي فيه من لا اله الا الله دي لوحديها كده تعصمه اصلا من النار، ويروح يزني ويسرق، ما فهمت حاجه. لا ده تعصمك من الخلود في النار، هتجعل الخاتمه عندك الجنه. واللي فهم من العمل يكفر خالص، لا، التقصير في العمل يعرضك للنار. ولذلك احنا قلنا دايما الاسلام يجمع بين الايمان والايه؟ والعمل. يقول لك عليك ان تقدم على الله بايمان يعصمك من الخلود في النار، وبعمل يعصمك من الدخول فيها اصلا. يقوم ده يخليك تستقيم، هيخليك ايه؟ تستقيم، انك هتعلم ان العمل له فائده، له فائده. تقول الله، تقعد تحسبها، الله يعني انا صحيح اخرتي الجنه، بس انا ممكن اخش النار. الله، طب هنا ممكن يجي دكتور يقول لي حط ايدك على النار دقيقه جلدك هيتشوه، بس انا اضمن لك ان انا هصلحه لك بعد كده. فاجي اقول لك ضع يدك على النار وستكون يدك كما هي، ستكون يدك ايه؟ كما هي. لازم تسال نفسك، طب وانا استحمل ايدي تتحط على النار دقيقه؟ لو كنت استحمل ايدي تتحط على النار دقيقه، اذن يسرق يخش النار صفي بعدين تخش الجنه. ايه رايك؟ ايه رايك؟ يبقى في النهايه انا هلزم نفسي لا اله الا الله، وهلزم نفسي العمل، لان انا مش عايز تكون خاتمه الجنه، لا، انا عايز تكون بداياتي يوم البعث ايه؟ الجنه. وصل المساله. شوف شوف، حطيت الاثنين جنب بعض، وصلت الى طريق ايه؟ مستقيم. هي دي الاستقامه. لكن اغلب احدهما، يا هكفر يا هقول للناس ها يلا افرح ابني وسرقه وانبسط وعيش حياتي زي ما انت عايز، وكلاهما ايه؟ كلاهما ايه؟ مهلكة، كلاهما مهلكة. ومن هنا سبق هذا الذي قال ان فعلا الخوف والطمع جناحان يحملان الانسان على ايه؟ على الاستقامة. فاذا اخذ باحدهما وترك الاخر اللي يحصل هلكة، هلكة. فلا مش عايزك تاخد جانب وتترك جانب، لازم تحط جنبك. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وان عذابي هو العذاب الاليم. خد دي خد دي، تغفر الغفور الرحيم وتسكت. فيقعد يقول لك غفور رحيم، غفور رحيم، ثم عذابه اليم، عذابه اليم، عذابه اليم. ما تنساش الاثنين، ما تنساش الاثنين، خلاص. قال لك خد بالك بقى، كونك تاخذ باحد الامرين وتترك الاخر مهلكة. لكن لو انا غلبت احد الامرين على الاخر، غلبت احد الامرين على الايه؟ على الاخر. قالوا في قاعدة عامة وقاعدة خاصة. القاعدة العامة انك ما دمت تحيا ينبغي ان تغلب الخوف على الرجاء والطمع طول ما انت عايش، لأن هو ده اللي بيكون أكثر لك انضباط، انضباط. ولذلك لما نيجي نتكلم في خطبه في خطبه والناس عايزه ده، فهذكر خمس احاديث عشر ايات فيها ذكر النار، باجي في النهايه اقول لك حديث او اثنين، ايه او اثنين في ذكر الايه الجنة. الغرض منه ان انا اقول لك يعني ما تشوهاش قوي، في باب مفتوح، في باب مفتوح لك. قعدت عشر احاديث طخ طخ طخ طخ، ليه؟ علشان القلوب يحصل لها ايه تلين. فقالوا انك ما دمت تحيا ينبغي ان تغلب جانب الايه جانب الخوف، فاذا ما جئت الى الموت غلبت جانب الرجاء. لازم يكون املك في ربنا كبير. ولذلك هناك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. يبقى رد على فراش الموت تبقى طامع في رحمة رب غفور رحيم كريم كريم. لكن طول ما انت عايش عايز اللي يضبط لك سلوكك، فتغلب جانب الايه جانب الخوف جانب الخوف. دي القاعدة العامة، هذه هي القاعدة العامة. القاعدة بقى الخاصة، قال ولا كرجل داعية اذا اردت ان احدث الناس بخوف او رجاء. يعني كانوا عاملين لسه مش عارف برنامج في التلفاز اسمه مسبيرو، ويمكن انا علقت عليها بالمسافة، فقاعدين يتكلموا عن الدعاء والاسلوب الدعاء ومنهج الدعاء ومين اللي يكون داعية ومين اللي ما يكونش. فطلع بعضهم يتكلم يقول ان الدعاء الموجودين على الساحة دعاء منفرين، عمالين يكلمونا عن النار والشجاع الاقرع وكذا وكذا وكذا وكذا، شودوها. ولذلك طلعت واحدة بتقول لهم احنا مش عايزين كده، احنا عايزين دعاء مدرن، عايزين دعاء مدرن. مدرن يعني ايه؟ يعني انا اجي لابس مثلا بنطلون جينز وانيسيال وقميص سكول واقعد معاك اقول لكم هاي شيخ قاعد العيد كده، ده دعاء مدرن. ده احنا بنسمع مصايب، والله بنسمع مصايب، وبيجيبوا لنا زبالات المجتمع عشان يتكلموا ويقولوا ارائهم. زبالات المجتمع يعني جيبوا ده راجل المعدة للبرنامج اللي بيقعد قدامها عمم واقفة متبكيجة وعارية يا الله يا كريم، اهو ده من الدعوة المدرن. خبرك عشان عايزين يقول لك هم دول الدعاء المدرن. بقى شوف قاعدين قدامهم العرايا وبتاع ما تكلموش الويل اهو، خد بالك كارثه والله بكل المقاييس كارثه. عمال يقولوا بقى الشجاع والمش عارف ايه والنار لا لا لا ما ينفعش الكلام ده. وبعدين يجيبوا زيد بعمه قد كده مسؤول دعوه في مصر يقول انا مش عارف، انا خارج قدام المسجد من المسجد اللي انا بطلب فيه ولاقي كتب بتتباع قدام الناس، بتعرف كتب دي تعملها ليه؟ اتفضلوا كتاب بيقول الشجاع الاقرع. ايوه ايوه هيدلعك في القبر ان شاء الله، ايه المشكله يا ايوه في الشجاع الاقرع، وكتاب بيقول مش عارف ايه، وكتاب بيقول مش عارف ايه، وعمال يبقى كان دول مش بالدين. طب امال انت عايز يعني انت عايز الكتب اللي تتكتب تكون ايه؟ يا ابني لكل مقام مقال، ولا بد وان تراعي مقتضى الحال. الناس دلوقتي في حال تسيب، في حال تسيب وفي حال عدم خوف من الله. المقام يقتضي ايه؟ المقام يقتضي ايه؟ المقام يقتضي ايه؟ قول لي بس كده، قول لي المقام. ولذلك كان نفسي ابقى قاعد اساله كده، قول له تعالى مولاهم زي ما بيقولوا لك كده، تعالى بس قول لي قول لي. دخلت انت على واحد عربيد سكير، واخد بالك؟ كل ما يتكلموا انا عارف ان ربنا غفور رحيم، هتكلموا عن ايه؟ قول لي قول لي، ها هتغلب له جالب الخوف ولا جالب الرجاء؟ هتعمل معايا وده المنهج اللي حاصل الان، ان الدعاء الان وجدوا ان الناس في حال تسيب. والله في حال تسيب، خلاص انتشرت بيننا قواعد الدينيوس غفور رحيم اهم حاجة القلب، مش ده المنتشر بيننا الان؟ نحن لو رأينا اناسا ملتزمين لغلبنا لهم جالب الرخاء. والله ابشروا ربنا هيكرمكم، لكن اقول لربنا هيكرمكم لبتوع الفن وبتوع الهقص والضمص، ما لازم اقول ربنا هيولع فيك ويحرقك حتى يكف. اليوم ان يكف اقول له ابشر كده ولا ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له ابشر سبحان الله اقول له ابشر. فقالوا ان لكل مقام مقال ولا بد وان نراعي مقتضى الايه مقتضى الحال. الحال اللي قدامي عايز ايه؟ بيجيني واحد عاصي مش همه فلا بد ان احدثه بما يخوفه. بيجيني واحد ارتكب معصيه ويائس من رحمه الله وفكره ربنا يتوب عليا هغلب له جانب الايه جانب الرجاء يا اخي سبحان الله. هو عنده الخوف جاهز اهو فاغلب له جانب الايه جانب الرجاء. يبقى هذه القاعده الخاصه ان انا باراعي مقتضى الايه مقتضى الحال مقتضى الحال الذي امامي. محتاج ان اغلب خوفا هغلب خوفا، ان اغلب رجاء يبقى هغلب الايه هغلب الايه هغلب الرجاء هغلب الرجاء. اذا لابد لنا من كلا الايه من كلا الامرين. يبقى دعاؤك لابد وان يكون مرتكزا على هذين الامرين خوفا وطامعا. يقول اهل العلم خوفا من عقاب الله وطمعا في ثواب الله، هذا خوف. يقول بعضهم خوفا من نار الله وطمعا في جنة الله، هذا خوف. وكل دواري يقول بعضهم خوفا من أن يرد الله دعاءك وطمعا في أن يقبل الله دعاءك. بعض ده كلام وارد. ولذلك عجبني أحد المفسرين وهو يشرح القضية يقول لك أنت لابد في الدعاء يكون عندك الخوف والرجاء. ليه؟ لأنك كمسلم ينبغي أن تعلم أن القبول له أسبابه. فحينما تلعب هل أنت متيقن أنك حققت أسباب القبول؟ يبقى لازم تكون في حال إيه؟ في حال خوف. ثم هل أنت متيقن من أنك غير مقبول عند الله؟ يبقى لازم تكون في حال إيه؟ في حال طمع. يبقى أنا بالاثنين، لا ضامن هذه ولا ضامن إيه؟ ولا ضامن تلك، فلا بد وأن أكون بين الأمرين. وزي ما قلت هذه الآية تبين بقى أنه من الاعتداء والابتداع في الدعاء أنك تدعو الله سبحانه وتعالى مجردا لنفسك من الخوف والطمع. إذا ما قلنا بقى في دعاء ربعة ها العلوية أدعوك يا رب إن كنت أعبدك ها لأجل جنتك أو طمعا في جنتك فلا تدخلنيها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك ها فأدخلنيها. من يقول هذا الكلام؟ فهذا من الابتداع في الدعاء، لأن ما دعا الله إليه وأدعوه إيه خوفا وطمعا. يبقى لو لما تبقى أنت بلا خوف وبلا طمع نفذت ما أمر الله به، بل كما قلت الأنبياء كما وصفهم الله يدعوننا إيه رغبا ورهبا رغبا ورهبا. يبقى لابد من كلا الأمرين إن شاء الله تعالى. يبقى وادعوه خوفا وإيه وادعوه خوفا وطمعا. سمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يختم الآية فيقول إن رحمة الله إن إيه رحمة دي مذكرة للمؤنث إن رحمته ذكر المؤنث طيب تقول إيه بقى قريبة من المحسنين. فبقرأ الله قدامك كده إن رحمة الله قريب من المحسنين. طب لماذا قال قريب ولم يقل قريبة؟ المناسب للسياق فيما يظهر لي ولاد الايه التأنيث جميل وينفع ينفع. يبقى اقول ان خديجة ايه جميلة مش كده ولا ايه؟ يبقى ان رحمة الله ايه قريبة. لا القرآن قال ان رحمة الله قريب من المحسنين. يقول لك امسك خطأ في القرآن اهو خطأ في القرآن اهو. قل له تعالى يا ابن خطأ انت بتفهم انت بتفهم. اللي يحكم على اللغة من اهل اللغة الذين يعلمون اصولها ويعلمون فنونها ويعلمون صيغها وما يجوز فيها وما لا يجوز وما لا يجوز. اهل اللغة ردوا على هذه الشبهة بردود علمية. أولها نيجي نقول له تعالى بقى رحمة دي مؤنث حقيقي ولا مؤنث مجازي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ المؤنث الحقيقي انثى تلد تبيض لها ذكر يكملها، رحمة مؤنث حقيقي. زي ايه؟ زي بتيجي تقول الجزمة، الجزمة دي مؤنث حقيقي يعني ليها جزء تولد بجزم صغيرة وكلام من ده، يعني في حاجات كتير وفي حاجات. الشمس ما تقولش الشمس يطلع بصيغة التذكير، تقول الشمس ايه تطلع بصيغة ايه تأنيث، مؤنث حقيقي. بتالت شموس برضو بتاعشت ايه خلاص. اذا في حاجة اسمها في اللغة العربية مؤنث حقيقي التأنيث، زي زينب وخديجة مش كده، وعلية وسمية وبهالة، مؤنث حقيقي مش كده خلاص. وفي مؤنث ايه مجازي، هو تدخل عليه ودخلت عليه تاء التأنيث، اللي انه في الحقيقة مش مؤنث ايه حقيقي. تقدر تقول بيتجوز وليه جوز وبيالد وينفع كده. مين يقول رحمة مؤنث حقيقي ولا مؤنث مجازي؟ مين يقول لك مؤنث مجازي؟ قل له تعالى قبل ما تفتي وتفت قرأت شيئا في اللغة العربية، قرأت شيئا في اللغة العربية يا ابن بدرسوا لي بتقول اعدادي، عندنا في اولى اعدادي يعني بشرح لابني السنة دي قبل الامتحانات اللغة العربية عندهم متى يؤنث الفاعل وجوبا مع الفعل ومتى يؤنث جوازا، عندهم ده الكلام ده. من ضمن الحالات التي يجوز فيها التأنيث والتذكير اذا كان المؤنث مؤنثا مجازيا، يجوز انك تستخدم معاه صيغة التأنيث ويجوز انك تستخدم معاه صيغة التذكير. فالقرآن لما يجي يقول قريب، لما يجي يقول قريب يبقى جائز ولا مش جائز؟ لغويا بخط صيغة التأنيث ويجوز انك تستخدم معاه صيغة التذكير. فالقرآن لما يجي يقول قريب، لما يجي يقول قريب يبقى جائز ولا مش جائز؟ لغويا ده خطأ، لا لغويا ده ايه ده صواب. ادي اول وجه. الوجه الثاني ايضا وجه تقره اللغة، ان مسألة التأنيث والتذكير قد يراعى فيها اللفظ وقد يراعى فيها المعنى، ولذلك في الفاظ، في الفاظ ألا أحيانا أقول أو أتحدث عنها مرة بصيغة المذكر ومرة بصيغة الإيه المؤنث. ليه؟ لأن معنى اللفظ لو بصيت لي معناه هو مذكر، ولو بصيت لي شكله هو إيه هو مؤنث، هو مؤنث خلاص. أقول جاء الكتيبة قاتلت الكتيبة، قاتلت الكتيبة، يبقى أنا أنثت أهو مراعاة لإيه؟ لللفظ، اللفظ بيحمل عندي صيغة التأنيث الكتيبة، فقلت إيه؟ قاتلت، فقلت إيه؟ قاتلت، وممكن أقول قاتل الكتيبة، قاتل الكتيبة، لأن الكتيبة معناها الحقيقي، معناها الحقيقي العدد من الرجال. مش ده معناها؟ فلو نظرت لأنهم عدد من الرجال أقول إيه قاتل الكتيبة، لأنهم في الأصل إيه في الأصل رجال، ولو بصيت لللفظ أقول إيه قاتلت الكتيبة. المعنى ده وصل لك؟ يبقى في ألفاظ أحيانا تستخدم معها صيغة التأنيث وأحيانا تستخدم معها صيغة التذكير، وكلا التعبيرين صحيح. فلو أنا قاعد بخطب بقى في جمعة وقلت وقد قاتل كتيبة قتالا عنيفا. رحت بتكلم شوية ولما قاتلت الكتيبة بس شو تقول ايه الراجل ده مرة يقول قاتل ومرة يقول ايه قاتلت ايه التعبان ده ها؟ لا مش انا اللي تعبان انت اللي ما انتش ها ملم باللغة العربية دي مش قضية ودي بتحصل معايا كتير والله بتحصل معايا كتير تبص لايدي في مقدمة خطبة اقول الحمد لله الواحد الاحد ومرة لأولي بخطب أقول الحمد لله الواحد الأحد ومرة واحد جاب لي شريطين قال لي إيه ده شوف أنت قايل في شريط الواحد بالكت وقايل في شريط الواحد بالضم يا ابني أيوة أنا متعمد ده عشان مرة أقول لك هي تنفع كده ومرة أقول لك هي تنفع كده أنت اللي مش نافع في اللغة ده موضوعك أنت مش نافع فيها ده موضوعك فالحمد لله الواحد اذا اعتبرت ان الواحد صفة لله فالصفة بتأخذ حكم الموصوف والموصوف عندي ولفظ الجلالة الله دخل عليه حرف اللام وهو حرف جر فقلت الحمد لله يبقى اقول الواحد لان الواحد صفة لمين لله يبقى كسرتها ويجوز عندي لغويا ان اقول الحمد لله الواحد على اعتبار انها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الواحد الواحد الاحد خلاص اذا يجوز لي فيها اذا الراس ويجوز لي فيها ليه الكاس انت بقى مش عارف حاجة في اللغة اذا قبل ان تعترض تعمل ايه تتبين ولذلك انا يعني يجوا مرة يلاقوني ارد على سؤال بانفعال ومرة استقبل السؤال استقبال بهدوء كده ليه لاني صيغة السؤال بتقول السائل في سائل يسأل معترضا وفي سائل يسأل مستفهما فالسائل اللي يسأل معترضا يبقى عايز ياخد على دماغه انك من جاهل وكمان ايه ها بتعترض تسأل مستفهما اشيلك على دماغي كده يبقى هي كده فنفس الامر قالوا ان انا في الفاظ اذا رعيت اللفظ بأنف واذا رعيت المعنى بعمل ايه بفكر طيب قالوا اسمع بقى رحمة ادي اللفظ معناه ايه معنى الرحمة هنفسرها بالمعنى ايه ان رحمة الله قريب من المحسنين معنى الرحمة ايه العفو والاجر ده المعنى فلو حملت على المعنى تقول العفو والاجر تقول قريب ولا قريبة قريب يبقى هو ذكر مراعاة لليه مراعاة لليه للمعنى ان لما نيجي نفسر نقول معنى الرحمة خلاص العفو والاجر معنى ان ربنا يرحمك يعني ايه يعفو عنك واجرك اليس كذلك معنى الرحمة العفو والاجر فذكر مراعاة لليه للمعنى مراعاة لليه للمعنى خلاص ادي وجه ثاني ده وجه ثالث وجه ثالث إن رحمة الله قالوا قريب على تقدير المكان أو الزمان فالمعنى إن رحمة الله مكانها أو زمانها إيه قريب من مين من المحسنين قريب من الايه من المحسنين شوف كام وجه الجاهل بقى لا يدري هذا واهل الاستشراق يعودوا يجددوا يقول لك شوف الغلط شوف الغلط عندك انت ما تعرف شيئا عن اللغه العربيه فاسال اهلها خلاص واللي انا قلته ده يمكن اهم ثلاث وجوه لكن ده فاكر يمكن حوالي ست وجوه لغايه بذكر لك اهم ثلاثه اهو يبقى ذكر على اعتبار ان رحمه مؤنث غير حقيقي ادي واحد ومراعاة للمعنى الاثنين وعلى تقدير الزمان او المكان. رحمة الله مكانها زمانها قريب من مين؟ من المحسنين. خلاص. قالوا ايه بقى معنى ان رحمة الله قريب من المحسنين؟ معناها ايه؟ اولا من هو المحسن؟ المحسن هو الذي عرف واقر وعمل بهذا تكون محسنا. عرف ان له ربا واحدا. خلاص. اقر له بالوحدانية وبالكمال، لان اهل الشرك عرفوا لكن ما قروش. عرفوا بنص القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى عرف ولا ما عرفوش؟ أقروا؟ ألا. يبقى المحسن هو الذي عرف، أدي واحد، أن له ربا. خلاص. أقر، يبقى أقر له بالوحدانية والكمال بين الزوع عن كل نقص. وعمل، انك من خلال معرفتك بالله بتعمل. ولذلك لما النبي فصل احسان تعبد الله كأنك ايه تراه، فعرفت واقريت. ورينا تشتغل بقى من خلال ده ولا لا. عرفت ايه يا سيدي؟ ان لك رب سميع عليه بصير. طب بتستخبى وتعمل اللي انت عايزه ليه؟ طب بتغش الناس ليه؟ رزاق. طب بتطمع في الرزق عند غيره ليه؟ قوي. بتخاف من غيره ليه؟ مش كده؟ معز مذل. الأمال بتسعى للمناصب على حساب دينك وعقيدتك ليه؟ ها؟ مش كده؟ كل ده لازم تسيل فيه. يبقى مين هو المحسن بقى؟ يبقى المحسن العامل المقر، مش كده؟ العامل. هذا المحسن رحمة الله قريبة منه. قريبة منه يعني ايه؟ شوف بعض السلف قال كلمة عجبتني يوم، قال كلما مر يوم من ايام دهره اقترب اجله. الناس فاكرة ان لما بيعد يوم عمره بيزيد، سنك بيزيد، سنك بيزيد لكن عمرك بينقص. بالحقيقة سنك بيزيد 40 بقى 41 42 43 45، يبقى سنك اللي زاد لكن عمرك ايه بينقص يا حبيب، انك بتقترب من ايه؟ من الاجل والموت. فلو انك محسنا كلما مر بك يوم كلما اقتربت من رحمة الله، لانك بتقرب من ايه؟ من الاجل. من الاجل رحمة ربنا تكتمل لك امتى؟ ها متى تكتمل لك؟ ها عند الايه؟ عند الموت. هتشوفها بقى، هتشوفها بقى. يبقى كلما مر بالمحسن يوم كلما اقترب من ايه؟ من رحمة الله. كلما اقترب من ايه؟ من رحمة الله. يبقى فعلا ان رحمة الله ايه؟ قريب من الايه؟ من المحسنين. كل يوم بتقرب منه. البعض بيفسر تفسير اخر ويقول ان رحمة الله قريب من المحسنين، اي ان المحسن هو الذي سينعم بها ويستظل ذلها. والاثنين معناهم في النهاية واحد، بعض مش هتنعم بيها وتستظل بيها ان شاء الله تعالى. لان الحديث هنا عن الرحمة الخاصة، لان اتفقنا من ذي قبل ان في رحمة عامة وفي رحمة خاصة. الرحمة العامة والله دي بتشمل المؤمن وغير المؤمن، ولذلك اهل الكفر يعيشون وينعمون برحمة الله بدليل ان نلاقي هوا يشمه، مش كده ولا ايه؟ اه والله. وظل يظله، وشمس ينعم بها، وماء يشربه، ولسان بيتكلم، وعين بتبصر. والله لولا رحمة الله لاعماه الله واصمه وختم. والله بخلاه ينفع خالص، مش ختم معنوي، لا، كان لا يشوف ولا يسمع ولا ينطق ولا يجد هواء ولا يجد ماء ولا اي شيء. يبقى دي اسمها رحمة ايه؟ رحمة عامة. الحديث هنا عن الرحمة الخاصة. الرحمة الخاصة دي احنا هننعم بها فين؟ هننعم بها فين؟ اه والله في الآخرة هنشوفها فعلا ده في الآخرة تكتمل لنا في الآخرة. يبقى ان رحمة الله ايه؟ قريب من المحسنين. ايش بتاتي الآية التي بعد هذه الآية يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إيه؟ إلى بلد إيه؟ ميت. نبدأ الحديث عن المطر والبلد الميت وبعدين هيبقى فيه مقارنة إن الذي أحياها إيه؟ لم يحيي الموتى سبحان الله. الله الكلام كان عن الدعاء مش كده؟ أصول الدعاء قواعد الدعاء. انتقل فجأة من الحديث عن المطر ثم من المطر الى البعث والايه والنشور. فكان السؤال الذي يطرح نفسه واحنا اتفقنا من ذي قبل ان القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم الاصل فيها انها مبنية على الوصل، يعني بعضها يكمل ايه يكمل بعضا. فمن هنا كان لابد ان تفهم العلاقة بين الآية والآية اللي ايه والآية السابقة. فقالوا ما هي العلاقة بين هذه الآية وبين الآيات السابقة؟ هذه واحدة. ثانية، إنك لما هتقرأ في بعض الكتب هتقرأ وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، قراءة حصل عندك وهو الذي يرسل الرياح إيه؟ بشرا، ستقرأ نشرا مش بشر بين يدي رحمته. فالفعل هذه قراءة واردة وصحيحة، وهل يختلف معناها عن المعنى المشهور المعروف او اللفظ المشهور المعروف امامك في هذه الآية الكريمة؟ تمام. ثم بقى الحديث عن الرياح وعن المطر ومفهوم قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح ايه بشرا ايه بين يدي رحمته، مفهوم هذه الكلمة. طبعا انت عايز تعرف الكلام ده اللي مش عايز، عايز ان شاء الله يبقى هجيل يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان احنا هيكون لنا اللقاء يوم الجمعة القادمة باذن الله تعالى في مسجدكم هذا في اولى جمع شهر ربيع الثاني ان شاء الله وقدر. الاخ بعد يسألني بيقول لي من اعان ظالما ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية اسم رحمة الله، هل هذا حديث نبوي ام حديث قدسي؟ اولا الحديث ليس بهذا اللفظ هكذا، وانما لفظه من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية اسم رحمة الله. يقول راوي الحديث أن يقول أق، هذا الحديث حديث في سنده ضعف وحديث نبوي. الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه، يحدث عن ايه؟ عن ربه. ليس في هذا الحديث تحديثا عن الله، وإنما الذي يحدث بذلك ده لو صح الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث حتى بهذا اللفظ الذي ذكرته آنفا هو حديث ليس بصحيح الإسلام ففيه مقال إن شاء الله تعالى. بكل ما حكم الشرح في ذهاب الأخت المنتقبة إلى الحدائق والمتنزهات، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يا أخي هو مكتوب على الأخ والأخت ما يشوفوش الدنيا، يعني ملعوش في حتة، سبحان الله. ايه المانع ان تخرج الاخت المنتقبة في صحبة اخيها او ابيها او زوجها واولادها ويذهبوا الى حديقة عامة او مكان يشموا فيه هواء طيب او دنينا يعبوا فيها؟ ايه الاشكال في هذا ان شاء الله تعالى؟ ما دامت ملتزمة بشرع الله تغض البصر وهو يغض البصر. هذه الاماكن يا اخوانا ما حرمت لذاتها، يعني ليست محرمة لذاتها، وإنما الذي يحدث فيها إنما هو الحرام. اللي يروح ياخد واحدة تحت باطه ويقعد يحبها وبقى بيقبلها دلوقتي عادي، حرية شخصية شيء ما ليك حق لك تعترض، تمام؟ يعني لو روح تتقبل واحدة مش هقولك انت بتعمل ايه، لكن لو روح قعدت تذكر الله والله تصلي هتخبرك بوليس النجدة كده على طول، كارثة بكل المستويات. فالحرام مش حد يقول ان الحدائق العامة حرام، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ ان ياخي هناك حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام المؤمنين عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنوات. بنت 9 سنين دي يعني عايز اللي يعني ينزل اليها، ينزل اليها، ليها معاملة خاصة. فهي حتى والله تروي قصة زواجها في حديث صحيح البخاري، تقول كنت ألعب مع صويحبات على الأرجوح، يوم جوازها جابوها من على الأرجوح، يلعب على الأرجوحة، والأرجوحة حجر يحطوه ويحط عليه خشبة ويجلس غلاميل أو بنتين، واحد يخف نفسه الثاني يطلع لفوق، واحد نفسه الثاني يجي، عارفينها؟ من العفواج خالص. سبحان الله. فتقول وجارت إلى بيتي ومعي لعبي، رايح معاه لعب، فاجتاز معاملة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه فيقول لهم تقدموا، الزباء طلع لقدام كده خلاص، فراحوا متقدمين، فقال أتسابقيني يا عائشة؟ قالت نعم. راح واقف لي واقف وقعد الاثنين يبنوا فيه من الزباء ده مين؟ يا ابني هو التدين من انك تبقى قفل، يعني تروح داخل البيت سلام عليكم، قول له تمام، انا خالك سلام عليكم، ايه يا عم، ايه يا سيدي، في ايه؟ النبي كان بيدلعها يقول لها عائش، وكان بيلف اهل بيته، سبحان الله العظيم. فما تبقاش زي ما قال بعضهم تروح بيتك العيال يقولوا انا هرس والبابا جه، وتخرج من البيت والحمد لله مشي، فلا مش عايزين كده ابدا. فما حدش يقول طبعا، ومش معنى كلامي برضه انك تقول الشيخ قال النهارده النبي تسابق مع عائشه، تروح نازل جاب مراتك يقول لها في هنا وراها في هنا وجاريين في الشارع، ان شاء الله يبقى وراك وحد فوق بالطول، واخد بالك؟ ليه؟ طبعا لكل مقام مقال، الصحابه كان عندهم ادب، تقدموا تقدموا ما حدش يبص ورا، لكن ده انت النهارده تبقى مصيبه. لكن الحديث بناخد منه ما ينفعنا في وقتين، ايه المانع انك تتمازح مع زوجتك؟ ايه المانع انك تخرجها؟ ايه المانع انك توديها حديقه عامه؟ المانع اللي يمنع من هذا ان شاء الله تعالى ما لم تكن هناك فتنه وما لم يكن هناك هذا، ايه المانع؟ ايه المانع؟ فالنبي كان يلاطف اهل بيته كوايا كما تقول، يعني يداعبنا ونداعبه، يا والله. وطبعا بادب، بادب، مش اسمع الكل فلان اتخانق مع امراته، اصلهم كانوا بيهزروا مع بعض غدروا على بعض، فبيهزروا مع بعض، ايه اللي خلاهم غدروا مع بعض؟ يا اصلهم بيهزروا معاها، قال لها روحي يا بنت الكلب، قالت لي يا بنت 60 كلب، ده هزار، دي قله ادب وقله حياة وقله دين، هزار ايه؟ فيبقى فيها مزاح بالادب الدين، بالادب الدين. فكون الاخت والاخ يروحوا حديقه عامه، فالمهم بس يكون مسموح فيها بدخول المرتعين والمنقبات لحتى تربي نفسك ولاهي، واخد بالك انت؟ لا شيء ولا بأس ولا مانع ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى. واقول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ان شاء الله اخوانا انا ده بحب اسئله الشارع ولا وقفه الشارع، واحد بقاش بحب اخرج من الباب على بيتي على طول، نقف بقى في الشارع ونتكلم في الشارع ونحكي في الشارع، انا بحبش كده، الله يرضى عليكم. فنخلص صلاه كده ولنصرف كده باذن الله الى بيوتنا ومباشره ان شاء الله تعالى. اخر الصلاه.